أن تحد عن أبيها وأخيها ما هي مأمورة بهذا، مرخص لها أن تحد، والأفضل أن لا تحد. إذا حدث ما تفعل ما شاءت، أبد تنقض الإحداث وتسوي ما تريد.